تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأرحب بك في هذا اللقاء المبارك على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث نعرض لبعض الألفاظ القرآنية ونبين معانيها من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند مادة العين والراء والباء، عرب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا واحدها عروب، وهي الحسنة التبعل. قال لبيد: وفي الحدوج عروب غير فاحشة، ري الروادف يعشى دونها البصر. العين والراء والضاد العرض. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي أظهرناها حتى رآها الكفار. يقال عرضت الشيء أظهرته، وأعرض لك الشيء ظهر، ومنه قول عمرو بن كلثوم: وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتين. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يريد سعتها، ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة، أي واسعة، وفي الأرض العريضة مذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمنهزمين يوم أحد: لقد ذهبتم بها عريضة. وقال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة، على الخائف المطلوب كفة حابلي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذا اللقاء المبارك مع بعض الألفاظ القرآنية المباركة، نتناول معانيها ونسعى لإيضاحها وبسطها من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. وقد كان الحديث قد توقف بنا في اللقاء السابق عند مادة الضاد والغين والثاء، الضغث. قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث هو ملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ وما أشبه ذلك. قال عوف ابن الخرع: وأسفل مني نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثا من خلي مطيبي. وقوله سبحانه وتعالى: أضغاث أحلام، واحدها ضغث، وهو ما لم يكن له تأويل ولا تفسير. قال الراجز: كضغث حلم غر منه حالمه. الضاد والنون والكاف: الضنك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة ضيقة. والضنك توصف به الأنثى والمذكر بغير الحاء، وكل عيش أو منزل أو مكان ضيق فهو ضنك. قال عنترة: إن المنية لو تمثل مثلت مثل إذا نزلوا بضنك المنزل. وقال: إن أنه أراد الصفرة بعينها قوله فاقع لونها، والعرب لا تقول أسود فاقع، إنما تقول أسود حالك وأحمر قاني وأصفر فاقع. الصاد والفاء ثم صاد وفاء: الصفصف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى فيذرها قاعا صفصفا. قال: القاع الأملس، والصفصف المستوي. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الشاعر يقول: بملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا عاد صفصفا. الصاد والفاء والنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات الخيل القائمات، والصافن القائم الذي يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه حتى يقف بها على سنبكه وهو طرف الحافر، فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض، وقائمة منها يتصل الأرض طرف حافرها فقط. قال الشاعر: ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. والخيل أكثر ما تقف إذا وقفت صافنة، لأنها كأنها تراوح بين قوائمها. هنا نتوقف ونعد إن شاء الله بتتمة لهذه المادة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. تنفيذ متعب السليمي.